وأما الكفارات فالمذهب أنه إذا كان الموجب واحدا، مثل الموجب، الموجب واحدا، فإن كفارة واحدة تجزى عن الجميع. مثل حلف ألا يقرأ من هذا الكتاب، وحلف ألا يستمع إلى هذا المسجل، وحلف أن لا يشتري من شخص شيئا. كم هذه؟ ثلاث. لكن الموجب، الموجب واحد، كلها كفارة كفارة يمين. فالمذهب يجزئ كفارة يمين واحدة عن هذه الثلاث. ومذهب الجمهور أن لكل واحد منها كفارة. لماذا؟ لأن الأجناس متعددة، فواجب أن تتعدد الكفارة بتعددها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن المحذوف عليه هنا متعدد. أما إذا اختلف الموجب فإنه لا تتداخل الكفارة، مثل لو وجب عليه عتق رقبة لكفارة الظهار وعتق رقبة لكفارة القتل، فهل يجزي إذا نوى واحدة أعتق رقبة عن الجميع يجزي؟ لا، ما يجزي، إلا بد من أن يجعل رقبة لكل واحدة. الفرق لأن الموجب مختلف، إذا نواهما أجزي، وإن نوى غسل الجنابة أجزي عن غسل الجمعة، وإن نوى غسل الجمعة فالظاهر أنه لا يجزي عن الجنابة، لأن غسل الجمعة من أجل التنظف فقط. هذا سبق مثل تحية المسجد والراتبة. الضابط فيها أنه إذا كان المقصود من العبادة أن تفعل على أي وجه كان، فإنها إذا فعلت عن راتبة أو غيرها أجزأت. نعم، كما في العقيقة والرقية، يوم واحد ولم يكفر، أصبر، إن كان بيوم واحد أجزأته كفارة واحد ولو تعدد. إذا كان في يومين فالمذهب لا يجزئه، يجب عليه كفارة لكل يوم. والقول الثاني أنه إذا لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة ولو تعدد أيام. إلا أننا وإن كنت أرى أن هذا هو الصواب لكننا لا نفتي به. لماذا؟ نخشى أن لما يخاف الله يجد جامع كل يوم، نعم، ولك علشان ما دام لك كفارة واحد، وهذا مشكلة، هذا يفتح باب الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.